وسئل عن عدم قراءة المأموم للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يترك له فرصة فيكتفي بقراءة إمامه. هذا أهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أجزأت عنه، وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة. لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة إمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه انفتل يوما من الأيام من صلاة الصبح فقال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فحكم وعلم قال اقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان الإمام يقرأ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنقول الاقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ، ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة. إذا كمل الفاتحة فاشرع في الفاتحة كملها ولو بدأ الإمام يقرأ. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة 40 سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.